لله قوما أجرموا القرآن وهبوا له الأموال والأبدان قوما قد اختار الإله قلوبهم ليكون من غرس الهدى بستان رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا من الظلام فكان يا رب أكرم من يعيش حياته لدراسة القرآن لا يتوالي وكنائس الإسلام بعدما استمعنا لما تيسر من آيات سورة النمل وهي القصة القرآنية التي ذكرها ربنا سبحانه على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم لما دار لنبي الله سليمان وما هي إلا تثبيت لقلب النبي المصطفى العدنان. فما المراد من قصص القرآن إلا عبرة لأهل الإيمان يعتبرون بما حدث لأنبياء الله فينزل الصبر على قلب رسول الله وتطمئن به أمة رسول الله. نبي سأل ربه قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فما كان الجزاء؟ أمر الله إليه قائلا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. ومن هنا كانت هذه القصة ليثبت رب العزة سبحانه أنه أعطى الملك لسليمان يتصرف فيه كما يتصرف المقتدر أو المالك في مملكته. ومن هنا يثبت من العظات كثيرة إذ قال ربنا وإن لكم في الأنعام لعبرة هدهد ينطق قائلا ألا يسجدوا لله ونملة تنطق قائلة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. من الذي أسمع سليمان دبيب هذه النملة ونطقها ومن الذي أسمعه قول الهدهد؟ إنه الله الذي أعطاه الملك كما دعا ربه في سؤاله. والعبرة هنا أن بلقيس ملكة سبأ تأتي إلى نبي الله سليمان طائعة مع الذي أعطاه الله العلم قال الذي عنده علم من الكتاب وهو آصف بن برخية الذي أعطاه الله العلم اللدني الذي به أتى بقصرها فلما أتت غيروا له لها معالم هذا القصر وقالوا لها أهكذا عرشك أي هكذا قصرك قالت كأنه. والعبرة هنا كلها من القصة لنؤمن بالله أنه هو القدير ومن قدرته جزءا أعطاه لنبي فبه فعل ما كان أن أسلمت بلقيس مع سليمان للواحد الديان قائلة إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هيا بنا لنعود لساحة القرآن. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم عن القرآن إنه لا يخلق عن كثرة الرد، أي أن القرآن الكريم لا يشبع من كثرة تلاوته. وهيا بنا لنعود نستمع بالآذان ونستمتع إذا تدبرنا بالأذهان لقول الرحيم الرحمن أفلا يتدبرون القرآن. ومن هنا أقول لشيخنا الشيخ محمد علي الطاروطي الذي أمتعنا آنفا وسيمتعنا الآن، أقول له اقرأ كتاب الله في إمعان ترضي إلهك خالق الأكوان، واختم بفاتحة الكتاب فإنها هي السبيل وراحة الحيران، والزم خشوعا حين تتلو موقنا أن الجزاء عطية الرحمن، فهو المهيمن وهو خير مكافئ يعطي الجزاء لقارئ القرآن. يا أمة القرآن إن كتابكم دستور دنيا شامخ البنيان، بشرى لمن حفظ الكتاب فإنه يلقى الرضا ومنازل الرضوان. هيا بنا إلى ساحة القرآن الكريم وشيخنا الكريم محمد علي الطاروطي قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، يتفضل مشكورا في مسك الختام من سيد الكلام ومن ساحة آل رزق الأعلام، بل أنام أن يرزقه التجلي والإحكام. آمين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله يا سيدنا الشيخ. النداء ده لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إلا هو كل شيء. ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا كل شيء خالق إلا وجهه ربنا يفتح عليك ربنا يزيدك كمان يا شيخ محمد لو وإليه ترجعون كل شيء هالك الكريم الذي خلقك Let's الله العظيم الفاتح.